ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني في المقدمة الخامسة، وهي المتعلقة بالعلوم التي لا بد للمفسر أن يحيط بجملة صالحة منها. وأعني بذلك الكلام عن علم القراءات. وقد مضى معنا أيها الإخوة الكرام أنه علم بالسبر وبالتتبع والاستقراء، أن اختلاف القراءات إنما يرجع إلى نوعين. النوع الأول أن تختلف القراءتان في اللفظ وتتفقان في المعنى، وهذا يرجع إلى قسمين: إما أن يرجع إلى اختلاف اللهجات التي تكلمت بها العرب، ومضى معنا التمثيل لذلك بالصراط والسراط والزراط، وإما ألا تختلف لهجات العرب، لكن يرجع ذلك إلى فصيح الكلام المعهود مما نطقوا به. ومضى لذلك التمثيل بقول ربنا جل جلاله: نزل به الروح الأمين، ونزل به الروح الأمين. ومثله قوله تعالى: لينذر من كان حيا لتنذر من كان حيا، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، ويخرج له يوم القيامة كتاب يلقاه منشورا. هذه التصاريف في كلام العرب معهودة. طيب، النوع الثاني أن تختلف القراءتان لفظا ومعنى، وليس بين المعنيين تعارض ولا تناقض، بل هو اختلاف تنوع وتغاير. ومضى التمثيل لذلك بقول ربنا جل جلاله: فأزلهما الشيطان عنها، قرئت فأزالهما الشيطان عنها. فهذان المعنيان مختلفان ولا تناقض بينهما. ومثله قوله تعالى: إن المصدقين والمصدقات، قرئت إن المصدقين والمصدقات. أيها الإخوة الكرام، علمنا يقينا أن اختلاف القراءات ليس حادثا ولا ناشئا، وإنما هو معهود من زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد عرفنا من ذلك أن الصحابة سمع بعضهم قراءة بعض فأنكر عليه. سمع أبي بن كعب قراءة عبد الله بن مسعود، وسمع عمر بن الخطاب قراءة هشام بن حكيم بن حزام. لما تحاكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب من كل واحد منهم أن يقرأ، النبي عليه الصلاة والسلام صوبهم جميعا وقال لكل واحد منهم: هكذا نزلت. وهذا الاختلاف بين القراءات نتجت عنه فوائد عظيمة، من ذلك بيان حكم مجمع عليه، أو ترجيح حكم مختلف فيه، أو بيان حكمين شرعيين في لفظة واحدة، أو بيان حالتين مختلفتين بناء على قراءتين، وكذلك ترجيح معنى يدل الظاهر على خلافه، كما في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قد يفهم بعض الناس السعي هاهنا بمعنى الإسراع، فجاءت القراءة الأخرى وهي غير متواترة: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله، يعني عني بذلك التبكير وليس الإسراع والهرولة. كذلك من فوائد تعدد هذه القراءات إثبات أن القرآن كلام الله، لأنها مع تنوعها وتعددها واختلافها إلا أنها يصدق بعضها بعضا ويكمل بعضها بعضا، ولا تجد بين المعاني تناقضا ولا اضطرابا ولا تعارضا. وأيضا من فوائدها تكثير الأجر لهذه الأمة حين تتتبع هذه القراءات وتبذل الجهد في استقصائها وإتقانها وتجويدها ومعرفة معانيها. ومن فوائد تعدد هذه القراءات كذلك رحمة الله عز وجل بهذه الأمة والتوسعة عليها. ومن فوائد تعدد هذه القراءات كذلك أن تزداد الأمة يقينا في كل يوم بأن هذا القرآن منزل من حكيم خبير وأنه برهان ساطع، كما قال ربنا: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وكما قال جل من قائل: تنزيل من حكيم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. أيها الإخوة الكرام، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، وهذا الحديث أيها الإخوة في طبقته العليا وهي طبقة الصحابة الكرام بلغ حد التواتر. قال الإمام الجلال السيوطي رحمه الله في الإتقان: وهذا الحديث وارد من رواية 21 صحابيا، يعني روى هذا الحديث أنس بن مالك وأبي بن كعب وحذيفة بن اليمان وزيد بن أرقم وسليمان بن سرد وسمرة بن جندب، ووارد كذلك من رواية عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن عوف وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعمر بن العاص وعمر بن أبي سلمة ومعاذ بن جبل وهشام بن حكيم، وكذلك رواه من الصحابة أبو هريرة وأبو سعيد الخدري وأبو جهم وأبو طلحة الأنصاري وأم أيوب رضوان الله على الجميع. ومما يدل على تواتره في طبقة الصحابة أن الإمام أبا يعلى روى في مسنده أن عثمان بن عفان كان على المنبر فقال للصحابة: أنشدوا رجلا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف لما قام. يعني طلب من كل صحابي سمع هذا الحديث أن يقول، فقاموا حتى لم يحصوا، يعني لم يحصوا كثرة، كلهم قال: أنا أشهد بذلك. فقال عثمان رضي الله عنه: وأنا أشهد معكم. يعني هذا الحديث كان متواترا مشهورا معلوما لدى الكافة أن القرآن قد نزل على 7 أحرف. فما هو المراد بالأحرف 7؟ يا أيها الإخوة الكرام، كثير من الناس إذا سمع هذا الحديث النبوي يظن أن الأحرف 7 مراد بها القراءات 7، وهذا الفهم أجمع أهل العلم على أنه غير مراد. لماذا؟ لأن القراء 7 رحمة الله عليهم هؤلاء كانوا بعد عهد النبوة، بل بعضهم بعد عهد النبوة بزمان، يعني مثلا آخرهم والإمام خلف البزار الذي يقال له خلف العاشر مولود 50 و100، 50 و100 يعني بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو من 140 سنة. وبعض الإخوة لما سأل قال لماذا نسبت هذه القراءات لأولئك الأئمة؟ أقول هي كنسبة الحديث لمن جمعوه، مثل ما نقول صحيح البخاري وصحيح مسلم وصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان، ومثل ما تنسب السنن الأربعة لمن جمعوها، أو يقال مسند أحمد وموطأ مالك وسنن الدارمي ومسند أبي يعلى ومسند البزار ونحو ذلك، فإنما ننسب هذا الكتاب لمن بذل فيه الجهد وجمعه، وليس معنى ذلك أنه هو الذي اخترعه من عندي. فكذلك القراءات أيها الإخوة الكرام، اشتهر هؤلاء السبعة رحمة الله عليهم أجمعين، وهم الذين ذكرهم الإمام الشاطبي رحمه الله حين قال جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقلوا القرآن عذبا وسلسلا، فمنهم بدور سبعة قد توسطت سماء العلا زهرا وكملا، لها شهب عنها استنارت فنورت سواد الدجى حتى تفرق وانجلى، وسوف تراهم واحدا بعد واحد مع اثنين من أصحابه متمثلا، تخيرهم نقادهم كل بارع وليس على قرآنه متأكلا. ثم شرع رحمه الله يبين هؤلاء السبعة فقال فأما كريم السر في الطيب نافع فذاك الذي اختار المدينة منزلا. ودائما يبدأون بالإمام نافع ابن عبد الرحمن أبي رؤيم إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإمام نافعا كان منزله به المدينة، كان مقره به المدينة، فالقراء قراء القرآن عليهم من الله الرضوان إكراما للنبي عليه الصلاة والسلام وإنزالا له في منزلته السامية، فإنهم يقدمون نافعا وإن كان غيره أسبق منه. قال فأما كريم السر في الطيب نافع فذاك الذي اختار المدينة منزلا، وقالون عيسى ثم عثمان ورشهم بصحبته المجد الرفيعة تأثلا، ومكة عبد الله فيها مقامه وابن كثير كاثر القوم معتلا، روى أحمد البزي له ومحمد على سند وهو الملقب قنبلا، وأما الإمام المازني صريحهم أبو عمرو البصري فوالده العلا، أفاض على يحيى اليزيدي سيبه فأصبح بالعذب الفرات معللا، أبو عمر الدوري وصالحهم أبو شعيب هو السوسي عنه تقبلا، وأما دمشق الشام دار ابن عامر فتلك بعبد الله طابت محللا، هشام وعبد الله وهو انتسابه لذكوان بالإسناد عنه تنقلا، وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة أذاعوا فقد ضاعت شذا وقرنفلا، فأما أبو بكر وعاصم اسمه فشعبة راويه المبرز أفضلا، وذاك ابن عياش أبو بكر الرضا وحفص وبالإتقان كان مفضلا، وحمزة ما أزكاه من متورع إماما صبورا للقرآن مرتلا، روى خلف عنه وخلاد الذي رواه سليم متقنا ومحصلا، وأما علي فالكسائي نعته لما كان للإحرام فيه تسربلا، روى عنه ليثهم أبو بكر الرضا وحفص هو الدوري وفي الذكر قد خلا. ذكر هؤلاء القراء السبعة ومع كل واحد راويان ممن اشتهروا عنه وممن كانوا أخلص تلاميذه. فبدأ بالإمام نافع المدني رحمه الله وذكر أن له راويين قالون وورش، ثم ثنى بعبد الله بن كثير ابن عمر المكي وبين أن راويه هما البزي وقنبل، وهذان أعني نافعا وابن كثير يقال لهما الحرميان، ثم ثلث بالإمام البصري أبي عمرو بن العلاء، وبين أن له راويين وهما الدوري عمر الدوري والسوسي أبو شعيب السوسي. ثم ذكر الدمشقي وهو عبد الله بن عامر اليحصبي، وذكر أن له راويين هما هشام وابن زكوان. ثم ذكر الكوفيين الثلاثة عاصم ورواياه شعبة وحفص، ثم حمزة بن حبيب الزياد ورواياه خلف وخلاد، ثم ختم بالكسائي علي بن حمزة ورواياه هما أبو الحارث والدوري، يعني الدوري يروي عن أبي عمرو بن العلاء ويروي عن الكسائي كذلك. ثم بعد ذلك تكملة هؤلاء السبعة بالثلاثة وهم الذين كملوا القراءات العشر، الإمام أبو جعفر يزيد بن القعقاع، ويروي عنه ابن وردان وابن جماز، ثم الإمام يعقوب الحضرمي وراوياهما رويس وروح، ثم العاشر والأخير هو الإمام خلف البزار الذي يقال له خلف العاشر. هذه القراءات العشر متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلاف هذه القراءات يرجع إلى نوعين، إما اختلاف في الأصول وإما اختلاف في الفرش. أما اختلافهم في الأصول فلا دخل للمفسرين به لأنه لا أثر له في التفسير، يعني اختلافهم في المدود ومقاديرها، اختلافهم في التفخيم والترقيق، اختلافهم في التسهيل والتحقيق، اختلافهم في الفتح والإمالة ونحو ذلك من الأصول، هذا كله لا أثر له في علم التفسير، وإنما الذي يتوجه إليه اهتمام المفسرين هو اختلاف القراء فيما يسمى الفرش، الفرش بنية الكلمة، يعني مثلا إذا قرأ بعضهم وانظر إلى العظام كيف ننشزها، وقرأ آخرون كيف ننشرها، فها هنا المفسرون يبينون المعنى على كلا القراءتين، هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، هنالك تتلو كل نفس ما أسلفت، تتلو تبلو، المعنى يختلف على القراءتين. هذا الذي تتوجه إليه عناية المفسرين رحمهم الله تعالى. أيها الإخوة الكرام، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف، وقوله فاقرأوا ما تيسر منه، وقوله كلها كاف شاف، وقوله عليه الصلاة والسلام فلا تختلفوا، هذه الألفاظ نستفيد منها فوائد. أول هذه الفوائد أن هذه الأحرف كلها منزل من عند الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهشام بن حكيم هكذا نزلت، وقال لعمر بن الخطاب هكذا نزلت، فليس للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اجتهاد قط، وإنما هي نازلة من عند الله عز وجل. ولذلك ربنا جل جلاله نفى عن النبي صلى الله عليه وسلم التصرف، ما يتصرف في ألفاظ القرآن قط، قال سبحانه وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام ما يبدل لفظة ولا كلمة ولا حرف، وفي آية أخرى يقول ربنا جل جلاله ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يملك أن يغير في القرآن شيئا ولا أن يزيد شيئا ولا أن ينقص شيئا صلوات الله وسلامه عليه. فالاختلاف في هذه الأحرف أو في تلك القراءات كله نازل من عند الله عز وجل، وبكلها قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرأ أصحابه رضوان الله عليه. هذه واحدة. ثانيا، أن هذه الأحرف نزلت تيسيرا على الأمة، تيسيرا على الأمة وتسهيلا لقراءة القرآن، فإن العرب قبائلهم متعددة ولهجاتهم متنوعة، وما يكون سهلا على بعضهم ليس سهلا على البعض الآخر، ولذلك هذا التيسير والتسهيل ظاهر في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له جبريل إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف، قال أسأل الله معافاته ومغفرته، إن أمتي لا تطيق ذلك. قال له فإن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين، فقال أسأل الله معافاته ومغفرته فإن أمتي لا تطيق ذلك، إلى أن بلغ سبعة أحرف. فالظاهر من توسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤاله لربه أنه يطلب التيسير على الأمة. طيب، ثالثا، مما يستفاد من هذه الروايات أن هذه الأحرف نزلت بالمدينة لا مكة، لأنه ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضاة بني غفار، والأضاة هو مجتمع الماء، أضاة بني غفار هذه في المدينة، والمعنى ظاهر بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة الناس كلهم من قبيلة واحدة، تصاحين أخوانا، في مكة الناس كلهم من قريش، لكن لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جاء ناس من هنا وناس من هناك وناس من جنوب الجزيرة العربية وآخرون من شمالها، بل جاء ناس من غير العرب من أمثال سلمان الفارسي رضوان الله عليه، فإنه ما أسلم إلا في المدينة، يعني ما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا في المدينة. فالمقصود بأن هذه الأحرف السبعة نزلت بالمدينة لا مكة. ثم المعنى الرابع الذي يستفاد من هذه الروايات حرص الصحابة رضوان الله عليهم على صيانة القرآن وحفظه من التغيير والتبديل والزيادة والنقص. ولذلك سيدنا عمر رضي الله عنه لما سمع هشام بن حكيم يقرأ أحرفا في سورة الفرقان غير التي أقرأه إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمر رضي الله عنه قال فكدت أساوره في صلاته، يعني كاد يقوم عليه ويخنقه، قال فتصبرت حتى سلم فلببته بردائه. طيب، هذا الرجل هل شتم عمر؟ هل أخذ شيئا من مال عمر؟ لا، وإنما عمر فعل ذلك غضبا للقرآن من أن يزاد فيه أو ينقص. وكذلك لما أنكر أبي بن كعب على عبد الله بن مسعود رضوان الله على الجميع إنما حمله على ذلك حب القرآن، فالصحابة كانوا حريصين ألا يزاد في القرآن حرف ولا ينقص منه حرف. ثم معنى آخر يستفاد من هذه الأحاديث أن هذه الأحرف السبعة جاءت رحمة للأمة، فما ينبغي أن تكون سبيلا للاختلاف والنزاع والشقاق. ولذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم فلا تختلفوا. وفي لفظ آخر نهاهم عن المراء في القرآن. وأبي بن كعب لما دخله شيء من الشك ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ضربه في صدره، يقول أبي فارفض جسمي عرقا حتى كأني أنظر إلى الله فرقا. فاختلاف هذه الأحرف ما ينبغي أن يكون مثارا للنزاع. أقول من رحمة الله عز وجل بأهل هذه البلاد أنهم يستمعون إلى القراءات المختلفة من غير نكير، فلربما تدخل مسجدا من المساجد فتجد الإمام يقرأ بالقراءة المستفيضة المشهورة عند الناس، وهي قراءة حفص عن عاصم بن بهدلة أبي النجود الكوفي، والناس يعرفون ذلك ويتقبلونه. وقد تدخل مسجدا آخر فتجد إماما يقرأ برواية الدوري عن أبي عمرو بن العلاء البصري، والناس يهضمون ذلك فلا يستغربون لو سمعوا الإمام يقرأ وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة. ولربما يقرأ الإمام آخر في مسجد آخر برواية ورش عن نافع المدني مثلا، أو برواية قالون النافع المدني، والناس لا ينكرون ذلك إذا سمعوه يقرأ كلتا الجنتين آتت أكلها، ما يقول أكلها وإنما يقول أكلها ولم تظلم منه شيئا. ربما سمعوه يقرأ وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، بينما هم يحفظون وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فالشاهد أن تعدد هذه القراءات وتنوعها إثراء للقرآن وتفتيح للأذهان واستجلاب للخشوع وإثارة للتساؤلات. ولذلك مثلا إمامنا أحيانا لما يقرأ برواية حمزة ف يقول صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، فهذا يثير عند الناس تساؤلات لأنها لفظة ما عهدوها ما سمعوها، وهذا كله يجعلهم في الصلاة متيقظين منتبهين. وإلا لو كانت القراءة على نمط واحد فإنها تمر على آذانهم مرورا سريعا ولا يتوقفون عند معانيها. ولا زلت أذكر إماما صلى بنا قبل سنوات فقرأ هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، وهو رجل ثبت في القراءة ثقة. فجاءه أحد الأساتذة الكبار الفضلاء وربما هو يعرف اللغة العربية قبل أن نولد، فجاءه وسأله قال له كيف يكون هل يستطيع ربك، هذه كيف تتأتى؟ وبدأ يستمع إلى ذلك الإمام ولعله أصغر منه سنا بكثير. فالمقصود أن هذه القراءات تفتح الأذهان وتثير الاهتمام، وينبغي أن يتفرغ لها رجال مؤمنون ونساء مؤمنات من أجل جمعها وإحصائها وإتقانها وتعليمها للناس، فنحقق بذلك قول ربنا جل جلاله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. من حفظ الله عز وجل للقرآن أن يتوفر على تعلمه الفئام من الرجال ويطلبونه طلبا حثيثا ويتتبعون رواياته ويجمعون وجوهها وطرقها ويتقنونها، هذا كله من حفظ الله للقرآن. وهؤلاء جميعا داخلون في قول النبي عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أيها الإخوة الكرام، إذا علم بأن هذا الحديث متواتر وأن رواته الذين أحصوا بلغوا 21 نفسا كلهم ثقات العدول رضوان الله عليهم. وله على المنبر وشهد الجم الغفير بأنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان العلماء قد أجمعوا على أن الأحرف السبعة ليس مرادا بها القراءات السبع، فما معنى قوله عليه الصلاة والسلام إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف كلها كاف شاف؟ هذا الحديث أيها الإخوة الكرام حير أولي الألباب، حتى إن إماما كبيرا كالإمام محمد ابن الجزري رحمه الله قال: وقد أشكل علي هذا الحديث منذ نيف وثلاثين سنة وأنا أتفكر فيه وأنعم النظر. يعني هذا الإمام العظيم الذي كتب تلك المتون في فنون القرآن يقول هذا الحديث أشكل عليه 34 سنة يفكر فيه ويتأمل وينظر. والإمام السيوطي رحمه الله نقل في تفسيره 40 قولا، 40 قول في تفسير قول النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف. لكن أيها الإخوة الكرام، لئلا يتشعب بنا الكلام وينسي بعضه بعضا، أقول الذي قال به أهل القرآن من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى رأسهم سيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا عبد الله بن عباس وكفى بهما علما وشرفا ودينا وفضلا، والذي رجحه شيخ المفسرين الإمام محمد بن جرير الطبري، ورجحه كذلك من المحققين الإمام أبو بكر بن العربي المالكي وغيرهم، بأن المقصود بهذه الأحرف لهجات العرب التي تكلمت بها، بمعنى أن هناك لهجة قريش ولهجة هذيل ولهجة هوازن ولهجة أهل اليمن ولهجة ثقيف وأزد شنوءة وغير ذلك من اللهجات. في القرآن الكريم كلمات نزلت به هذه اللهجات. مثال ذلك أيها الإخوان، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان على المنبر فتلا قول ربنا جل جلاله: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف؟ قال: ما التخوف؟ فقام رجل منه ذيل فقال: التخوف التنقص، هذا كلامنا يا أمير المؤمنين. يعني قريش ما تعرف هذه الكلمة لكن نحن نعرفها. هذيل أيضا، عبد الله بن عباس رضي الله عنه قرأ قول ربنا جل جلاله: الحمد لله فاطر السماوات والأرض. يقول رضي الله عنه: ما عرفت معنى فاطر حتى اختصم إلي رجلان من قبيلة كذا وسماها، اختصم إلي في بئر كلاهما يقول أنا فطرتها. فأنا أنت صاحب، ما معنى أنا فطرتها؟ ها؟ لا، شققتها ما تنفع، لأن الله ما شق السماوات والأرض، وإنما أنا حفرتها وبنت أختي شققتها. أنا أيوة أنا ابتدأتها، أنا ابتدأتها. يعني كل واحد منهما يقول: هذه البئر أنا الذي ابتدأ حفرها. فهنا ابن عباس هو الإمام الجليل رحمة الله عليه ورضي الله عنه الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم بالكتاب، هذا الإمام ما عرف معنى فاطر إلا لما سمع هذين، ما عرف معنى إنه ظن أن لن يحور إلا لما سمع امرأة تقول لابنتها: حوري حوري، يعني ارجعي. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه ما عرف معنى الأب، الأب وفاكهة وأبا، إلى أن بين له بأن الأب ما تأكله البهائم يعني من الحشيش ونحوه. هذا هو، هذه كلمات وردت في القرآن عربية فصيحة لكنها على غير لغة، على غير لغة قريش. هذا هو المعنى الذي يترجح في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن قد نزل على سبعة أحرف. وبعض العلماء ذكروا أقوالا أخرى، من ذلك أن بعضهم قال بأنني قد تأملت القراءات مشهورها وصحيحها وضعيفها وشاذها، فوجدت أن الاختلاف فيما بينها لا يخرج عن أوجه، إما اختلاف في الأسماء بالإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، وإما اختلاف في الأفعال بكونها مضارعة أو ماضية أو أوامر، وإما اختلاف بالزيادة والنقص. وذكر يعني المثال الذي في سورة لقمان إن الله هو الغني الحميد، قرئت إن الله الغني الحميد، إن الله الغني الحميد، ومثله قول الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم قرئت سارعوا، أيضا قوله تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا قرئت الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، ومثله أيضا قول ربنا جل جلاله ووصى بها يعقوب، وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب قرئت وأوصى يا إبراهيم بنيه ويعقوب. ثم اختلاف آخر يعود إلى غير الصورة ولا المعنى، الصورة واحدة والمعنى واحد، فتلقى آدم من ربه كلمات، قرأت فتلقى آدم من ربه كلمات، فتلقى آدم من ربه كلمات هكذا. وقد يكون الاختلاف في المعنى لا في الصورة، كما مضى معنا قبل قليل هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، هنالك تتلو كل نفس ما أسلفت. قالوا هذه الوجوه لا يخرج عنها الاختلاف الوارد في القراءات. وبعضهم حمل الاختلاف على معنى بعيد، قال المقصود الأمر والنهي والوعد والوعيد والمحكم والمتشابه والخاص والعام والمطلق والمقيد، لكن هذا لا يسري عليه أنه من الأحرف السبعة، بل هذا موجود في كل القرآن، الأمر والنهي والوعد والوعيد والخاص والعام، هذا موجود في كل القرآن. أقصد من هذا أيها الإخوة الكرام أن الإحاطة بهذه الأحرف ومعرفة معانيها سيصرفنا يقينا عما ادعاه بعض المستشرقين وتلاميذهم أن خلو ألفاظ القرآن من النقط والشكل هو الذي أدى بهم إلى الاختلافات، مما يدل على كذبهم. مثلا أن كلمة مالك وردت في القرآن في ثلاثة مواضع، في سورة الفاتحة مالك يوم الدين، وفي سورة آل عمران قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، والموضع الثالث ذكروني به، ها ها يا مالك، لا ليس مالك، وإنما نقصد مالك أي نعم، آخر موضع ملك الناس. تجد هذه ثلاثة مواضع، مالك يوم الدين، قل اللهم مالك الملك، والثالث ملك الناس، وكلها تكتب في القرآن ميم لام كاف، ما تجد أن القراء اختلفوا إلا في الموضع الأول بس، قرئت مالك يوم الدين وقرأت ملك يوم الدين كلاهما قراءة سبعية متواترة، لكن ما اختلفوا فيه قل اللهم مالك الملك، ولا اختلفوا فيه ملك الناس. فلو كان الاختلاف تشهيا أو بناء على أنهم ما تبين لهم اللفظ لاشتباه الحروف وعدم وجود النقط والشك لكانوا قد اختلفوا في المواضع الثلاث. ولهذا أمثلة يعني كثيرة، وواحد من أعلم علماء القراءات في زماننا وهو الشيخ عبد الفتاح القاضي عليه رحمة الله، كتب كتابا صغيرا سماه القراءات في نظر المستشرقين والملحدين، وهو كتاب والله مفحم لهؤلاء، وقد كتبه عالم متضلع قد شرب هذا العلم شربا وأتقنه تماما. ولذلك تجده يرد عليهم ردودا ما يستطيعون أن يتفصلوا منها. أيها الإخوة الكرام، بقي الكلام غدا إن شاء الله عن آخر هذه المقدمات، وهي مقدمة تتعلق بالإعجاز، مقدمة تتعلق بالإعجاز. لماذا؟ لأن الإعجاز الناس الآن إذا تناولوه فإنما يركزون على نوع واحد دعت إليه ظروف العصر، وهو الإعجاز العلمي، ما جاء في القرآن من آيات تتعلق بخلق الإنسان، أو الحديث عن الفلك والأجرام، أو حديث عن طباق الأرض وما إلى ذلك، فيركزون على هذا النوع. لكن إن شاء الله سيتبين لنا أن في القرآن إعجازا لغويا وإعجازا تشريعيا وإعجازا غيبيا يتعلق بأخبار الأمم الغابرة والقرون الدافرة، وغيبيا يتعلق بما يقع في مستقبل الأيام، إلى غير ذلك من الأنواع.